وما دام تخلل الهواء إليه وحطناه في الفرن، الهواء اللي جوه ساعة ما تجيله حرارة يتمدد، يوم لما يتمدد وروح ناصر القشرة وطلعت فوق، بدليل انك انت لما تاخد غيف وتنقله كده يطلع بخار ان شاء الله. اما قال لك الله ده خلق. طب عرفوها ازاي دي؟ بقى زي ما عرفوا الكباب نعرفها ازاي دي؟ قال لك برضو امرأة عجنت العجين وحطت معجون المجور بتاعه زي ما بيقولوا مثلا، وبعدين عندها الناقة اللي عندها جعر جعرة غير عادية، فراحت لقت الماء حبلها ايه مستوى على الايه على بقبتها وحتموت كويس كده، قعدت على مسلكة الماء ومش عارف ايه، وقعدت تجيب لها مية عشان تنمو. على ما راحت لقت المجور علي وطف هنا وطف هنا، قالت انا حرميه بقى يبقى نعمله، راحت واخده منه حتة وحطها في الفرن. قام قبل عيش لو بقى حلو بقى لما اجل بقى. طب ما نعمل الحكاية دي، اهي الخميرة انت بتاكلها النهاردة ده ايه، شوف اللي بنعملها في القرن العشرين مأخوذة من اساسها من الخميرة الاولانية دكة، لانه كل خميرة بتاخد حتة من اللي فات وتحطها بتاخد حتة، يبقى كل خمير الان ناكله يبقى من مين؟ من بتاع الست اللي هما اللي ماتت دي من الوقت. الله الذي خلق فسوى والذي قدر ايه والذي قدر فايه فهدم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، لأن الأرض والكون مخلوق على الصلاح، فيمتد إيدك له يتحسن يتسيبه إيه ما تفسدش الصالح. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.